بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس السابع، تم تسجيل هذه المادة في الثالث من شهر ذي الحجة عام 21 بعد 400 للهجرة، الموافق للثالث 23 من شهر شباط عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: هل تجوز الأضحية عن الميت؟ فصل الشيخ في الأضحية وأنها لا تجوز عن الميت استقلالا، وإنما تجوز تبعا. ما هي المواصفات المستحبة في الشاة المضحى بها؟ وهل تجوز الأضحية بأكثر من شاة؟ بيّن الشيخ أن الأفضل أن تكون الأضحية تامة كاملة، وجوز الأضحية بأكثر من شاة ولكن من غير مباهاة. هل تجوز الأضحية بالشاة الحامل؟ جوز الشيخ ذلك. هل تجزئ الأضحية الواحدة عن الأولاد المتزوجين الذين يعيشون ويأكلون في بيت واحد؟ قال الشيخ بأن ذلك جائز إلا إذا كانوا منفصلين. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ قال الشيخ بجواز ذلك، ورجح بأن الاشتراك لا يجزئ إلا لأشخاص بمفردهم دون عائلاتهم. ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية؟ بسط الشيخ القول في هذه المسألة وبين أن العيوب على ثلاثة أنواع. الأضحية عمن تجزئ؟ بين الشيخ أنها تجزئ عن ثلاثة أصناف من الناس. هل يجزئ المال بدلا من الأضحية لمصلحة الفقير؟ رد الشيخ هذه الشبهة وبين أن الأضحية شعيرة من شعائر الله، ثم ربط هذا بصدقة الفطر وإخراجها طعاما، فهي أيضا من شعائر الله. هل يشترط في الأضحية أن تكون بلدية؟ أجاب الشيخ بأن هذا شرط باطل، مثل الواجب توفره في الأضاحي. فصل الشيخ في السن التي تجب فيها الأضحية لكل نوع من أنواع بهيمة الأنعام، ثم تكلم عن كيفية معرفة ذلك. أما الوجه الثاني من الشريط، ماذا نقول عند الذبح؟ قال الشيخ بأن الواجب هو بسم الله، وأن المستحب أن يزيد الله أكبر هذا منك وإليك. ما أحسن مكان تؤدى فيه الأضحية؟ قال الشيخ بأن السنة هي الذبح في مصلى العيد، فإن صليت صلاة العيد في المساجد فتذبح في أماكن يطلع عليها عامة الناس. هل يجوز التوكيل في الذبح؟ وهل تجوز الأضحية خارج بلد المضحي؟ بين الشيخ جواز التوكيل إلا لغير مسلم، وبين السنة في أن يذبح بنفسه، وأما التضحية خارج بلد المضحي فهو مكروه. متى يبدأ وقت الأضحية ومتى ينتهي؟ بين الشيخ ذلك. هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة؟ بين الشيخ عدم جواز ذلك. هل تقضى الأضحية؟ بين الشيخ أنها لا تقضى. علي دين ومعي مبلغ من المال، فهل تجب علي الأضحية؟ فصل الشيخ في إجابة ذلك: اشتريت أضحية ثم بدا لي بيعها، فهل يجوز لي أن أبيعها وأن أشتري غيرها؟ ربط الشيخ إجابة ذلك بمن عينها. هل تجوز هبة الأضحية؟ قال الشيخ بأن ذلك راجع إلى النية. هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ اشترى رجل أضحية سليمة ثم طرأ عليها عيب منصوص عليه، فهل تجزئك أضحية أم لابد من شراء غيرها؟ رجل عين أضحيته ثم فرت أو ماتت، فهل يجب عليه شراء غيرها؟ وربط الشيخ جواب هذين السؤالين بالتعيين وعلة العيب. ماذا يفعل الإنسان بالأضحية؟ إذا وكل شخص بالأضحية فهل يمسك عن شعره وأظفاره؟ وهل تمسك الزوجة عن ذلك إذا كانت الأضحية من مالها؟ ما هو حكم الأضحية؟ حيث ورد عن أبي بكر وعمر أنهما تركاها. ما هي السنة في صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة؟ ما المقصود بالتبني؟ وأخيرا، ما معنى قوله تعالى: وأطعموا البائس والفقير؟ وبهذا يكون الشيخ قد أتى على معظم المسائل المتعلقة بأحكام الأضحية. بسم الله، الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فها هو لقاؤنا يتجدد مع شيخنا حفظه الله في الدرس السابع من دروسه التي يجيب فيها عن أسئلة الحاضرين في يوم الاثنين الثالث من ذي الحجة سنة 21 للهجرة. يقول السائل: هل تجوز الأضحية عن الميت؟ الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لما ضحى قال: محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما أخرج مسلم في صحيحه بإسناده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد ويدرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال: يا عائشة هلمني إلى المدى، أي إلى السكين. ثم قال صلى الله عليه وسلم لها: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها، ثم أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا تجوز الأضحية عن الميت استقلالا، وإنما تجوز تبعا، ولهذا قال الفقهاء: الواجب على كل بيت أضحية واحدة، وهذه الأضحية تجزئ عن الأحياء منهم والأموات. والعجب من الناس فإنهم يقصرون في الأضحية في الحياة ثم يتقصدون ويشعرون بالقصور إن تركت عن الأموات. وقد ذكر من جوز الأضحية عن الأموات استقلالا لا تبعا، وهذا قول مرجوح وليس براجح، قالوا: ومع ذلك فهذا عمل مرجوح لأنه لا إيثار في القربات. فالأصل في الإنسان أن لا يؤثر غيره، وإن كان والديه سواء كان أحياء أم أمواتا، على نفسه في الطاعات والقربات إلى الله عز وجل. ويقول: هديه الفعلي صلى الله عليه وسلم وهدي صحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات عمه في حياته، وماتت زوجتان له، فالنبي كما هو معلوم عقد على 13 امرأة ودخل ب11، ومات عن 9 من النسوة، فماتت قبله صلى الله عليه وسلم زوجتان له. ماتت خديجة رضي الله تعالى عنه قبله، وماتت قبله أيضا زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، ومات قبله صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم، وماتت قبله 3 من بناته صلى الله عليه وسلم. ولم يثر عنه قط أنه ضحى عن واحد من الأموات. فالأضحية تكون على أهل البيت الواحد أضحية واحدة على وجه الوجوب، ويجوز الزيادة عليها، ولكن هذه الأضحية تجزئ عن الأحياء والأموات، ولا يشرع أن يخص الأموات بالأضحية دون الأحياء، والله الهادي والموفق. نسمع. يقول السائل: ما هي المواصفات المستحبة في الشاة التي يضحى بها، وهل تجوز الأضحية لأكثر من شاة؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين، ف فأن يكون الكبش تاما أقرا أي له القرون، وأن يكون غير ناقص مليئا، هذا هو الأفضل. والأقرن وإن كان القرن لا يؤكل فمن الأفضل أن يضحى به. وكما مر معنا في الحديث السابق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش يطأ في سواد، أي قدمي سود، ويبرك في سواد أي ركبتين سوداوات، وينظر في سواد عيناه سوداتان. فهذا أيضا من السنة أن يبحث الإنسان عن كبش أم لا، أسفل قدميه سود وركبتاه كذلك وعينيه كذلك فيهما سواد ظاهر واضح، فهذا أيضا من السنة. وفي الحديث في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، فمن وفق الكبشين فحسن، وإلا الواحد يجزئ على الراجح من الأقوال. وكذلك ثبت في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والمراد بالموجوئين أي بكبشين خصيين، والكبش الخصي لحمه مليء، ولذا أن يكون الكبش مخصيا مليئا أيضا هذا من صفات الكبش. وثبت أيضا في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فحيلين، والكبش الفحيل أي هو القوي في الخلقة، فإن فحيل كل شيء جيده وقويه، وليس المراد بالفحيل بالحديث الخصي حتى لا يتعارض مع السابق. فهذه مواصفات الكبش الذي ضحى به صلى الله عليه وسلم، مليء أقرب يمشي في سواد يبرك في سواد ينظر في سواد، فحيل موجوع تاء الخلقة، هذه السنة في الكبش الذي يضحى به، وهذه هي مواصفاته والله أعلم. وهل تجوز الأضحية بأكثر من شاة؟ سبق الجواب أن الأضحية بأكثر من شاة جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين موجوئين بكبشين أقرنين، فلو أن الرجل أكثر ما في حرج، لكن من الكراهة أن نتداهى بالأضاحي. فالأضحية عبادة الصلاة، فصل لربك وانحر، وينبغي أن تكون لله وأن لا تقع فيها المباهاة. ولما أكثر الناس من المباهاة في زمن التابعين أمسك بعض الصحابة عن الإكثار من الأضحية والله أعلم. يقول السائل هل تجوز الأضحية بالشاة الحامل؟ نعم يجوز الأضحية بالشاة الحامل، كما أنها تجوز الأضحية بالشاة الحائل، الحائل أي التي لا حمل فيها، والشرع قد أطلق ولم يقيد، ونحن كما تعلمنا في درس القواعد السابق ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده. فلو جاء التقييد بأن يكون حاملا الكبش أو أن يكون حاملا أي ليس بحامل نقول ماذا، فبما أن الشرع أطلق فنطلق، فيجوز تجوز الأضحية بالشاة الحائل وتجوز الأضحية بالشاة الحامل والله أعلم. يقول السائل رجل له أولاد يأكلون معه يأكلون ويشربون معا، فهل تجزئ الأضحية عنهم؟ الواجب في الأضحية على أهل البيت الواحد أضحية واحدة، فلو أن رجلا له أولاد ومطعمهم ومأكلهم ومشربهم ومدخلهم ومخرجهم واحد، فالأضحية الواحدة إن شاء الله تعالى تجزئهم، وهم بمثابة الرفقاء في السفر. ولكن لو وجدت عمارة فيها أب وله أولاد وكل له شقة وكل له مطعم وكل له مشرب، أو إخوة في عمارة وكل له مطعم وله مشرب وله عائلة وأسرة، فتجب على كل أسرة وعلى كل عائلة من هذه العوائل تجد أضحية. والإجزاء ثابت فيما أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه ومالك بأسانيدهم أن عبد الله بن عمارة رحمه الله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وهذا هو الشاهد، كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته تجزئ. قال: فيأكلون ويطعمون، يأكلون منها ويطعمون منها، حتى تباهى الناس أي في الأضاحي فصارت كما ترى، أي صار الناس يكثرون من الذبح. أما صلى الله عليه وسلم فكانوا يذبحون الشاة واحدة عن الرجل وعن أهل بيته وعن أهل بيته. فالآن صاحب البيت وإن كان له أولاد عنده يأكلون معا يشربون معا ويدخلون في المدخل نفس المدخل المخرج فعن أهل البيت، لكن استعدت المدارس والمخارج والمطاعم والمشارب استعدت البيوت وعلى كل أهل البيت وضحية، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ نعم يجوز لكل سبعة من المكلفين الواجب في حقهم الأضحية أن يشتركوا في بدنة في إبل أو في بقرة، يجوز لكل سبعة أن يشتركوا في بدنة كما يشتركوا في بقرة كما يجوز ذلك في هدي الحج. فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه، كل سبعة في بدنه. وفي رواية عند مسلم في صحيحه: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كل سبعة منا في بدنه. فقال رجل لجابر بن عبد الله: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن، أي البقر من البدن، كما أنه تجوز الشركة في الإبل فإنها تجوز في البقر. ولكن وقع خلاف شديد، هل هذا السبع يجزئ عن الرجل فقط أم أنه يجزئ عنه وعن أهل بيته؟ لو أن سبعة اشتركوا في بقرة أو اشتركوا في إبل فلكل واحد منهم سبع، فهذا السبع يا ترى أيجزئ عن الرجل فقط أم أنه يجزئ عنه وأيضا عن أهل بيته؟ فمنهم من قال: لا يجزئ إلا عنه، لأنه ليس دما كاملا وإنما هو جزء من دم، ولا يوجد دليل خاص على الإجزاء عن أهل البيت. قالوا: والنسك عبادة والعبادات توقيفية، والمراد بأن البدنة تجزئ عن سبعة أي تجزئ عن سبعة أشخاص، وليس المراد أنها تجزئ عن سبعة شياه وعن سبعة دماء. ولذا الأصل في الرجل إن كان وحده كان يكون شاب غني وليس له أهل ليس له زوجة وأولاد وأراد أن يضحي عن نفسه فلو اشترك مع غيره لا حرج، لكن إن كان له أهل أولاد وبنات وزوجة أو مشابه من الأقارب الذين هم تحت إمرته وتحت ولايته فالأصل أن يخصهم بدم وأن لا يضحي بجزء من دم، أن يخصهم بدم يخصهم بشاة، فهذا أفضل وفي هذا خروج من الخلاف والله أعلم. يقول السائل: ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية؟ إخواني الأضاحي لها سموم وهي طاعة الطاعات، ولا بد أن تكون من البدن، لا بد أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم سواء كان ضأنا أم معزا، ولا بد في هذه الأنعام أن تكون خالية وسليمة من عيوب. والعيوب ثلاثة أقسام، قسم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ، فإن كانت في هذه الأنعام فالأضحية لا تجزئ أصالة، وقسم منها فيها كراهة مع الإجزاء، وقسم ثالث عيب معفون عنه ألا يوجد في الذبيحة فقط من باب الأفضلية ومن باب التمام والكمال. وأما لو وجد فإن الأضحية جائزة مع القول بأن خلافها أو بأن غيرها خلاف الأولى. وأما العيوب التي لا تجزئ فقد ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجزئ من الأضاحي، أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها. هذا الثاني، الأول العوراء البين عورها، والثاني المريضة البين مرضها، والثالث العرجاء البين ضدعها، أو قال البين عرجها، والرابع العجفاء التي لا تنقي. هذه عيوب أربعة لا تجزئها في الأضحية: العجفاء، العجفاء التي لا تنقي. نريد أن نشرح شيئا عن كل عيب حتى نفهم هذه العيوب فهما على الواقع، فهم القواعد والنصوص، وأن تحسن تنزيلها بحدودها وضوابطها ومعانيها الشرعية على واقعها، أن تحقق مناط هذه الذبيحة. لو جئنا الآن بأضحيات بذبيحة وردنا أن نعرف هل هي عورة أم ليست بعورة، وهل العور بين أم ليس بين، تعلمون بناء على ما سبق الدرس الماضي أن المطلق نعمل به على إطلاقه، وإن قيد فنعمل به على تقييده، وأن القيد له معنى شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في الأربعة: العوراء البين عورها. فلو كانت عوراء وليس عورها بينا فمفهوم ذلك أنها تجزئ، أنها تجزئ، فالتي لا تجزئ العوراء البين عورها، فالعوراء التي ليس عورها بين يجزئ، فالعوراء البين عورها العوراء التي انكسفت عينها، تجد عينها إما طافية أو طافية، إما طافية غير موجودة بالكلية أو خسفت، يعني غير موجودة أو بارزة أو بارزة، فهذا عين عور. ما معنى العوار؟ العين. ما معنى العوار؟ العين، الشيء الأعور في اللغة المعيش. ولذا ثبت في الصحيح أن الدجال أعور عين اليمنى، وثبت في الصحيح أن الدجال أعور عين اليسرى، وهذا تعرض فيه، فالأعور الشيء المعيش. فالأضحية التي لا تجزئ العوراء البين عورها، فإذا كانت هنالك عوراء لبق ولكن عورها المبين، يعني تنظر إلى عينيها تجد عينيها سليمتين، وبعد التدقيق والفحص تجد أن فيها مريضة شيء، هذه عوراء ليس عورها مبين، الأضحية فيها جائزة، والأحسن أن تكون سليمة، فهذا خلاف الأولى، لكن أضحية بها جائزة. ويلحق بالعوراء التي ليست عورها مبين العشواء، والعشواء هي الشاه التي ترى النهار ولا ترى الليل، العشواء التي ترى بالنهار ولا ترى بالليل، فهذه عورات ايش؟ ليس ببين عورها، لم تحتاج الى فحص ولا تدقيق ومعرفة في النهار والليل، فهذه يجوز تضحية بها ولكن على خلاف الاولى. هذا العين عيب مع كل المعنى، فإذا كانت العورات بين عورها لا تجوز الأضحية بها، فيا ترى أيجوز الأضحية في العمياء؟ من باب أولى لا، من باب أولى أنه لا يجوز الأضحية بالشاة العمياء. هذا هو العيب الأول، العورات بين عورها. نأتي الآن إلى العرجاء البين عرجها، فإن كان العرج يسيرا هذا أمر معفون عنه، شاة تعرج، شاة في مشيتها غمز ولكنها تمشي، هذه تجزئ ولا حرج فيها، ولكن ما هو الضابط في العرجاء؟ قال العلماء إن أطاقت المشية مع شاة صحيحة وتابعت الأكل والرعي والشرب فهذه عرضها غير ظاهر، وإن كانت يرضيها إلا إن كانت تحسن متابعة المشي مع الشياة السليمة وتتابع القطيع من الغنم، وإن كانت من رجلها شيء فهذه عرجاء وليس عرجها ببين. أما إن أقعدت ما تستطيع القيام، فإذا كان العرجاء بين عرجها لا يجزئ، فالمقعدة التي لا تقدر على المشي من باب أولى. إن كانت تمشي ولا تلحق بالسليمات ولا تستطيع اللحوق بالسليمات فمآل هذه أن تكون ضعيفة لا تنقصه، ولذا لا يجزئ الأضحية بالشاة الضعيفة والتي لا تستطيع الرعي وتتابع الشياة السليمة، يلحق بها الشاة المريضة الزمنة التي يغلب عليها الجلوس أو التي لا تستطيع القيام والمشي من باب أولى. ثم يا ترى هذا العين يقدر فيه للمعنى أم أن المعنى معطل؟ العبرة فيه القعود أم العبرة فيه المعنى وهو عدم القدرة على الأكل وأن تتقوى وأن تكون سمينة؟ الأمر الثاني هو الراجع، ولذا قال المالكية وكلامهم صواب، قالوا لو وجدت شاة وكانت هذه الشاة سمينة جدا ولا تستطيع المشي بشدة ثمنها فهل يجوز أن نضحي بها؟ الراجح نعم يجوز، إذا عدم قدرتها على المشي بشدة السمن الذي فيها فهذا من باب أولى أنه يجوز الأضحية بها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العذر الشيء الذي لا يجزئ، النوع الثالث وهو إيه؟ المريضة، البين ضلعها أو البين مرضها. المريضة المرض أيضا أقصر، فالمريضة التي لا يجزئ الأضحية بها هي مثل التي أصابها الشاة المجدورة والشاة التي فيها الطاعون والشاة الجرباء والمرض الذي يؤثر على اللحم، فإذا أثر المرض على اللحم بحيث كان هذا اللحم لا يؤكل فإنها لا تجزئ وإلا أجزأت مع النقصان. طيب الشاة التي تطلق واحدة رجل يذبح وجدها تطلق، هل هذا الطلق مرض بين؟ لا، ليس بمرض بين، هذا المرض ليس ببين. الشاة التي صدم رأسها بشيء أو تردت عن شيء فأهمي عليها، هل هذا مرض بين؟ نعم هذا مرض بين، هذا مرض بين، تردت وبقيت فيها حياة، شاء أرضية أراد صاحبها يضحيها يضحي بها وقدر ذلك أن يكون في وقت الأضحيات فوجدها قد صدمت بشيء فأغمي عليها أو تردت عن شيء فأغمي عليها. وكان ذلك في اليوم الأول من أيام العيد، والرجل كان عازما على الأضحية في اليوم الثاني مثلا، فقال نرجع خلص منها، هل هذه الأضحية جائزة أم غير جائزة؟ جائزة أم غير جائزة؟ طيب نمسك عن هذا، أضحية سليمة، أضحية سليمة عندك، فطرأ عليها عذر، فمن الأعذار التي منصوص عليها كانت سليمة وشريتها سليمة، فطرأ عليها عذر، هل يجوز الأضحية بعد طلوع العذر؟ لو أنك اشتريتها غير سليمة وضحيت بها فهذا غير مجزي، لكن لو اشتريتها سليمة هذا ما سنرجع الكلام عليه إن شاء الله تعالى في حينه. الأجزاء، والنوع الرابع والأخير من الأنواع التي لا يجزئ فيها الأضحية، الأجزاء التي لا تنقي. الأجزاء هي الشاء الهزيلة التي لا نسخ في عظمها المجوف، مثل عظم الساق وعظم العظم وعظم المنتخب وما شابه. فالشاء إذا أكلت القوية فإنه يتولد في عظمها المجوف نخاء، وهذا هو الذي لا ينقي. من شدة نحاستها وضعفها فإنه لا يوجد مخ في ساقيها في عظمها المجوف، فمن شدة هذا الأمر لا يجوز الأضحية في مثل هذا النوع بسبب أنها هجلت ولم يكمل نموها على الوجه المعروف، وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة. وعلامة ذلك أن تكون الشاة لا يوجد عندها رغبة في الأكل، والناس الذين يعرفون في الحلال يزهدون في اقتنائها لضعفها وضعالة بدنها يزهدونها. طيب شاة لا شحم عليها ولكنها قوية تذهب وتجري، ولكن لا شحم عليها، هل هذه من الأجزاء التي لا تنقي؟ لا، هذا النوع من الشياه يجوز الأضحية به، ولكن لو كانت أسمن كانت أفضل وأحسن. ثم من العيوب الإخوان التي يكره الأضحية بها ولكنها تجزئ إن وقعت، أن قال علي رضي الله تعالى عنه: أمرنا أن نستشرف العين والأذن، أي أن ننظر ونرفع أنظارنا وأن ندقق في العين والأذن وأن نختار السالمة من العيوب. وورد في الحديث نفسه: وأن لا نضحي بمقابلة ولا مجادرة ولا سرقاء ولا فرقاء. والمقابلة هي التي شقت ذنها من الأمام عرضا، والمدابرة التي شقت أذنها من الخلف عرضا، الشرق بالعرض، والشرقاء التي شقت أذنها من الأمام طولا، والخرقاء التي خرقت أذنها. فالأضحية بهذا النوع أيوة التي ليست أذنها تامة والتي ليست بصرها بكام ولكن ليست بعوراء والعور بين، الأضحية بهذا النوع تجزئ ولكن مع الكراهة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. والأضحية من جماء أي التي لا قرن لها جائزة، ولكن كما قلنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، فأن يكون أقرن فذلك أفضل. والأضحية بالعضباء التي ذهب أكثر قرنها جائز، العضباء ورد في حديث ابن علي فيه ضعف، فيه راوي اسمه جري بن كليب وهو ضعيف، ولذا قال الإمام ابن المفلح رحمه الله: ويتوجه احتمال أن يجوز أعظم الأذن والقرن مطلقا، لأن في صحة الخبر نظرا، والمعنى يقصد ذلك لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد، الناس لا يقصدون بها الأكل، ولكن أن تكون تامة في قرنها ولا تكون عضواء هذا أيضا من باب أولى. وكذلك الصمعاء، الشاة الصمعاء يجوز الضحية بها وهي الشاة صغيرة الأذن، فهذه أيضا يجوز الأضحية بها. والشاة البتراء التي لا إية لها أيضا تجزئ، ولو قطعت إيتها تجزئ، ولو قطع ذنبها يجزئ، ولكن أن تكون سالمة أفضل وأحسن. وكذا التي نشف لبنها وكاد أن يموت درعها، فكذلك على أرجح الأقوال يجزئ، لأن اللبن غير مقصود في الأضحية. والخصي يجزئ الأضحية بالخصي، نعم النبي تقصد أن يضحي بالموضوع من الكباش الموضوع الخصي، فهذا أيضا يجزئ. والهثناء الشاة الهثناء التي سقطت أسنانها، فالراجح أنه يجزئ الأضحية به أيضا. والحاصل أن العيوب ثلاثة كما أسلفنا وكما قلنا، والله أعلم. إذا الذي لا يجزئ أربع أصناف، والشيء الذي فيه عيب في الأذن هذا فيه كراهة مع الإجزاء، وبعد ذلك الأفضل أن يكون تاما سليما، وبعد ذلك فالعيب الذي موجود في القرب من ذهاب من الذهاب به صالة أو من نقصان القرب، فهذه كلها تجزئ على أرجح الأقوال، والله أعلم. يقول السائل: الأضحية عن من تجزئ؟ إخواني، الأضحية تجزئ عن ثلاثة أنواع من الناس. النوع الأول القرابة مثل الزوجة والأولاد، فالأضحية تجزئ عن الزوجة، تجزئ عن الأولاد. والنوع الثاني تجزئ على من دخل في النفقة الواجبة، فرجل مثلا له أخ مات أبوه وله أخ صغير قاصر، فأصبحت نفقة الصغير القاصر على أخيه، فالأضحية تجزئ عن عمن؟ تجزئ عنه أيضا، تجزئ عنه أيضا. وكذلك من عاش معك في السكن، من عاش معك في السكن تجزئ عنه أيضا، رجل تبنى يهيما، فهذه الأضحية تجزئ عمن وجبت نفقته عليه، وعمن كان قريبا منك، وعمن عايشك في مسكنك. لا مراد بأهل البيت الواحد، فالأضحية تجزئ عن هذه الأصناف الثلاثة، والله أعلم. يقول السائل: هل يجزئ توزيع المال بدل الأضحية؟ بعض الناس الثاني يقول المراد بالأضحية توزيع الفقراء، وبالتالي الفقراء ليسوا بحاجة إلى لحم، فنحن بحاجة الآن، لا تعطي لهم مال وما نحرم. وهذا الأمر الثاني ليس بصحيح. المراد بالأضحية نهر الدم، فنهر الدم شيء مراد مطلوب من أضحية، ولذا فسر غير واحد قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وانحر للأضحية، أن المراد بوانحر الأضحية. والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام كصدقة الفطر، فصدقة الفطر على أرجح الأقوال لا تجزئ فيها القيمة، ولا بد من الإطعام فيها، وكذلك الأضحية. والذي قلت مذهب جماهير أهل العلم ومذهب جماهير الأئمة المتبوعين، أعلى صدقة الفطر لا تجزئ مالا، وإنما لا بد فيها من طعام حتى لا تموت. فلو أنك أديت صدقة الفطر مال، فمع مرور الزمن تتلاشى وتزول. وكذلك الأضحية، ربنا يقول عن الأضحية: ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه علامة تقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يقدم على الأضحية ويحرص عليها علامة من علامات تقوى القلوب، فينبغي علينا أن نحرص على الأضحية ولا يجزئ المال بدلا منها. لكن هل يجوز أن يعطي الرجل غيره مالا وأن يضحي عنه؟ هل تجوز الوكالة؟ هذا يأتينا أيضا بيانه بعد حين إن شاء الله في هذا المجلس بإذن الله. نبقى مع الأسئلة حتى لا تسألوا عن أشياء قد تأتي. نعم. يقول السائل: هل يشترط في الأضحية أن تكون بلدية؟ هل يشترط الأضحية أن تكون من لحم البلدي؟ لو شرط أتدرون لو كان هذا الشرط معتبرا لما جاز لنا أن نضحي إلا بالشاة الجزية لو كان هذا معتبرا، لأن الإسلام من أين جاء وأين بدا؟ في هناك. فلو كان هناك اعتبار الجنس لما جاز لنا أن نضحي إلا بالشاة التي هي هناك. المسلم الروماني والمسلم البلغاري والمسلم الأسترالي بما يضحي بالشاة البلدية؟ الشيء الذي عنده والأحكام الشرعية عامة وليست خاصة، أليس كذلك؟ كثير من الناس يقولون الشرع صالح لكل زمان ومكان، يا ترى المقولة صحيحة أم خطأ؟ والله إنها خطأ، والله إنها خطأ. الناس يقولون الشرع صالح لكل زمان ومكان، هذه مقولة آثمة خاطئة لا يجوز لنا أن نقولها. والصواب أن نقول إن الشرع مصلح للزمان والمكان، فبغيره لا يصلح شيء. الشرع مصلح، لو كنا صالح جعلناه وغيره سواء، لكن ماذا نقول؟ الشرع مصلح للزمان والمكان، فنتيجة الإصلاح عن غيره. ولذا الشرع مصلح لكل زمان ولكل مكان، فالمسلم في استراليا يضحي بالاسترالي، والمسلم في بلغاريا يضحي بالبلغاري، والمسلم هنا يضحي بالاسترالي، ما في حرج. والمهم ان تتوفر فيها شروط الاضحيه، المهم ان تتوفر فيها شروط الاضحيه. بعض الناس قد يسال ويقول لك يا اخي الاسترالي لا يوجد له ابيه له زين، طب لما سبق يجوز الاضحية؟ لا يجوز، يجوز. ثم اصل الخلقة هكذا، اصل خلقة هذا الشاة هذه الشاة اصل خلقتها انه لا ابية فيها او انه لا ابية لها، فلو قد هذه الشياة تكاثرت في بلادنا لكان الوليد لا ابية له ايضا، بمعنى ان الابية لم تقطع. بعض الناس يظن انه هم يقصون الابية، هذا النوع من الشياء في الاسترالي لا ابية له اصلا، فهي تامة، فالاضحية بها ليست مفضولة وليست خلاف الاولى. لماذا؟ لانها تامة، لانها تامة، ولذا يجوز الاضحية بالاسترالي ويجوز الاضحية بالخروف البلدي الذي قطعت اليته، ولكن ان لم تقطع افضل، ان كانت تامة سليمة من سائر العيوب هذا من باب الافضلية، والله اعلم. ما هو السن الواجب توفره في الأضاحي؟ هذا سؤال مهم، ويكثر سؤال الناس عنه. رجل أراد أن يضحي بإبل أو ببقر أو بمعز أو ببياض، ما هو السن الواجب؟ ما هو السن الواجب توفره في عمر الأضحية؟ من الإبل لا بد أن يكون كل هذه الأنواع من الأنعام لابد أن تكون ثنية، أي لها عبتان. الإبل ينبغي أن تبلغ 5 سنوات، والبقر ينبغي أن تبلغ 2 سنين، والضأن أن تكون قد عاشت 3 أشهر السنة، يعني 7 أشهر، 9 أشهر، 10 أشهر، فأكثر فلا حرج. وأبو حنيفة فقط قال لو بلغت 6 أشهر كانت سمينة جاز ذلك، أما جميع أهل العلم يقولون تكون قد عاشت إيش؟ أغلب أشهر السنة. وأما المعز أي السواد ينبغي أن يكون قد عاش أسحبها ودخل في السنة الثانية. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي من المعز، يعني مسنة بلغت 1 سنة، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم، أي إلا أن لا تجدوا مسنة. فتذبح جذعة من الضأن، أي من البياض، والجذعة من الضأن هي إيه؟ التي بلغت فوق 6 أشهر. وقال أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أتتنزل عني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. والعناق هي المعز الصغيرة التي بلغت 4 أشهر. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ولن تجزئ عن أحد بعدك، فلا تجزئ عن أحد بعد هذا الصحابي وهو أبو بردة بن نيار. طيب الآن سؤال: كيف نعرف أنها بلغت السن؟ مثلا الضأن بلغت 6 أشهر أو ما شابه، كيف نعرف ذلك؟ من الأسنان، من الحبة الثانية في الكنف، بدا يقول عن السنية. وقال الفقهاء: من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر الذي على ظهرها، لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفا، فإذا أصبح جذعا أي بلغ السن الذي يجوز فيه أضحية، فإنه يصبح ينام. من فضلك اقلب الشريط.